احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحبك ومن اهتدى بهديك الى يوم الدين. اما بعد، هذا بمشيئة الله عز وجل هو الدرس الثامن في دروس شرح احاديث صحيح البخاري فيما ورد في كتاب فتح الباري لابن حجر العسقلاني رضي الله عنهم جميعا، وحشرنا الله واياهم في زمرة الصالحين المؤمنين المتقين. وتأتي اهمية شرح احاديث صحيح البخاري في ان السنة مكانها في الاسلام عظيم، فهي نصف التشريع تقريبا، لان المسلم يأخذ التشريع من الكتاب ومن السنة ومن اجماع الصحابة، ثم من قياس اهل العلم واجتهاداتهم، ثم المصالح المرسلة والاستحسان، الى اخر درجات الاستنباط التي نستنبط منها الاحكام. ولذلك حذرنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال: لا يأتين احدكم حديثي وهو متكئ على اريكته يقول حسبنا ما وجدنا في كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا حللناه، وما وجدنا فيه حراما حرمناه، انما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حرمه الله. يعني كل ما جاء على لسان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عبارة عن تبليغ من الله عز وجل. والعلماء ربنا فتح عليهم علماء الحديث وحطوا قوانين لصحة الحديث ولعدم صحته لا يستطيع ان يخترقها مخترق. فلما يجي عالم دارس يشرح لنا احاديث الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، يطلع ولد او واحد او واحدة لم يأخذ نصيبا من العلم، يقول الحديث ده مشكوك فيه او غيره، يرد عليه بان هناك علم للحديث وهناك مقاييس يستطيع بها علماء الحديث ان يميزوا بين الحديث الصحيح او غير الصحيح. ولذلك يجب علينا اذا حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغ عن ربه. ليه؟ لان في امور الدين لا ينطق الرسول من ذات نفسه، بعد ما بيتكلم في امور التشريع يبقى ما يبقاش كلام من عنده، انما هو وحي يوحى وحي. اي كلمه يقولها تخص الدين يبقى وحي، ما فيهاش ايه اجتهاد من رسول الله. لكن في امور الدنيا لتثبت بشريته وتلك مناط العظمه فيه صلى الله عليه وسلم، فقد يصيب وقد يخطئ. يعني بنتكلم في امور الدنيا ممكن ايه ممكن يخطئ، لانه بشر كما تعلمون القصه. مر على قوم يؤبرون نخلهم، يؤبرون نخل يعني بايه بيلقاهم نخل، قالوا طالع مكان اللي انت عارفين القصه دي تعملوا ايه، ماذا تصنعون؟ يؤبر النخل يا رسول الله، يعني طريقه. شرحوا له الطريقه، قال لا انا بقى اقول لكم على طريقه احسن. قال لهم على طريقه عملوا بيها النخل السنه دي ما فرحش، عد عليهم كيف حال نخلكم؟ فالصحابه ابتسموا، شرين يقولوا له يعني الشوره بتاعتك او العلم الزراعي بتاعك ما فتبسم وقال: هذه امور دنياكم انتم اعلم بها مني، سلوني ما شئتم في امور دينكم اجبكم بما بلغني الله. تتواضع من رسول الله. يعني امور الدنيا انتم تلبسوا ازاي، تاكلوا ازاي، امور بقى انتم احرار فيها، تعيشوا ازاي مساله بقى يعني ايه، طالما انكم لا تحلون حراما ولا تحرمون حلالا فالامور ايه على الرحب والسعه، ما لم يات نص يحرم. الامور على الحل ما لم يات نص يحرم. لان تعلمت انا من التاريخ ان النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبه للشعوب المتحضره استاذ عظيم، وبالنسبه للشعوب الفقيره المغلوبه على امرها اب رحيم. تعلمت هذا من التاريخ. بص لا سيدنا الحبيب بالنسبه للشعوب المتحضره قوي ها ومشي على طريق الاسلام ده استاذ، لان ايه ليس فوق استاذيته السبب، فهو استاذ الاساتذه ومعلم العلماء. لان مما علمه ربه وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيم. لكن هو ربنا علمه اشياء لم يعلمها غيره. قال ايه؟ قال: اذا اراد الله بقوم قحطا، لما ربنا يحب البلد يبقى فيها والعياذ بالله زي ما انت شايف كده قحط، يقول او ينادي مناد من قبل العلي الاعلى عز وجل، ينادي مناد: يا امعاء اتسعي، ويا بركة ارتفعي، ويا عين لا تشبعي. خبر ابيض ده قاعد وصلنا بقى بيتكلم ولا ايه؟ ها، لما ربنا يرد قوم قحط، ها، زي ما عينك كده يعني تلمح، ها، او ترى، يقول يا امعاء اتسعي. لان هو لما كان صغير السن وعنده 9 سنوات وكان في بيت ابي طالب عمه، كان اولاد ابي طالب كتار يقعدوا ياكلوا ما يشبعوش، يقعد سيدنا الحبيب معاهم يشبعوا. فلما كان يحط الاكل وسيدنا الحبيب مش موجود، ابو طالب ما يخليش حد يقابل، يقول حتى ياتي يا محمد عشان البركه تحط. وجلس معه اعرابي لم يدخل الاسلام بعد. الاعرابي الرسول ده مصحفه كاس طبعا يعني انجر اي حصانيه زي ما تحب تقول. فالصحابه 3-4 قاعدين مع الحبيب بياكلوا، الاعرابي ما شاء الله لقمه في الثانيه في الثالثه شطه بالايه؟ شطه باللي بنعوض. فالرسول ابتسم، الاعرابي فكر انه يبتسم له، فقال: اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. شو بيقعد حتى لا اله الا الله. ثاني يوم صلى مع الحبيب الظهر، فالرسول عايز يعلم الصحابه الفرق بين الكفر والايمان. قال: تعالى يا اعرابي، انت معزوم عندي النهارده برضه، امبارح كنت كافر، النهارده بفضل الله انت ايه؟ مسلم. فانا ايه؟ فانا معزمك النهارده. فاكل الرجل لقمه او لقمتين فقال: الحمد لله رب العالمين. اسمع عليه بقى: المؤمن ياكل في معي واحد، والكافر ياكل في 7 امعاء. يعني لما كان كافر بياكل ما بيشبعش، لما بقى مؤمن وسمى الله، فلما تمت ربنا الشياطين تمشي من على ايه؟ من على الطبق. يلا بقى يعني نفرض جدلا جدلا يعني حتى من باب الحلم او الحلم، ها، الحلم بقى حلم، لا حلم ده حاجه ثانيه، او من باب الاحلام يعني، ها، انا ربنا رزقك بنص كيلو لحمه، ده انت مش تتبسمل وبس، ده انت تقرا ربع على بعض ولا تجيب الشيخ نصر، ها، خلي بالك، بس ما ياكلوش منك. المهم خلي بالك انت، فانت سبحان الله، وانت لما يقدم لك اول حاجه تعملها تسمي له ليه؟ ما احنا عايشين في السنه، كل الكلام ده ايه؟ في السنه. لان ان شاء الله لما نيجي لموضوع الاكل، في 22 نوع من اداب الاكل تعلمناها من رسول الله. ياه 22 نوع، الله، ليه؟ لو فوق الفنادق يا عيني حط الشوكه على الشمال والسكين على اليمين، والواد يحط عينه، انت اللي بيحط لك الميه يحط ظهره، يده مغلوله خلف ظهره، حاجات غريبه قوي. المهم المهم، انس طفل صغير 10 سنين، ام سليم جابته: يا رسول الله. نعم يا ام سليم، خد ده بقى انس ويشتغل عندي يخدمك. يا بخت انس، مين يكون؟ ده انت احيانا تشوف واحد عالم حبيبك كده، والله يا بنت وحش والله، وشه في وشه، فبال بقى ده وشه في وش الحبيب المصطفى. فانس فت، فالرسول تعالى: يا انس كل، واللي عنده خدام او شغال او شغاله لازم ياكل معاه في نفس الصاله والا بلاش. انس قاعد ياكل، ايه اللي تاخد من قدامه ومن على اليمين ومن اخر الطبق ومن على الشمال؟ قاعد ايه؟ يلاقي يتجول في المنطقه، خلي بالك، كان يتجول فلان وفلان. ها، فشوف شوف التعليم بتاع الحبيب، شضرب على ايده قم كتب مش عارف، لا الكلام ده مش عند الحبيب ابدا. كان ارق معلم في التاريخ: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ولاقي انس بياكل بالخمس طوابع زي ما حضرتك بتاكل كده، زي ما كنتش بتاكل بالعشر، هو بياكل بخمسه. قال: لا كل بثلاثه بس. المؤمن ياكل باصابع 3، والمنافق يأكل بأربعة، والكافر يأكل بخمسة. ياخد بثلاثة بس. وبعدين قال: ما تجهزش اللقمة التالية إلا بعد ما بتجهز على اللقمة السابقة. مش يدك كالرسول الأمين تواديك بالمدد بالانقطاع، مطور بتاع فرن حديد أسوان اللاذع، لا. خف عشان إيه؟ تبقى كويس. فياكل لقمة تمضغها كويس، بعدين بعد ما تبلعها تبتدي تاخد اللقمة التانية. يجوز ذاك إنك تلاقي إن الطبق في حالة واحدة بس. أنا تكون هناك فاكهة تلاقي ماشي، لكن طبق فيه يعني، ها، سم الله. لما تسمي الله الشياطين تقول يلا بقى ما فيهوش أكل، واحد قاعد مكان ماشي الله يبقى الحل ايه؟ والعياذ بالله تاخد. طب قال اخر الاكل اكتشفت ان ما تمتش. بسم الله اوله واخره. يبقى الشيطان يرجع لك الاكل. يبقى بس انا ما شفتش مش ضروري الشروط. ها؟ الرسول قال كده فخلاص انا اصدق كلام رسول الله حتى وان لم ارى. فالرسول يرى ما لا نرى ويسمع ما لا نسمع بما اراه ربه وبما اسمعه ربه. فصلوا عليه. عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. يعني هو للأمم المتحضرة أستاذ عظيم. وللأمم الفقيرة المغلوبة على أمرها أبو رحيم. يكفف من حدة الغضبان ويوسع الهوة أو الطريق أمام ضيق الصدر. وكان دايما كده كالبلسم الشافي صلى الله عليه وسلم. وسيدنا جابر بن عبد الله قعد مرة في ليلة قمراء. واحنا محرومين اهل المدينه من الليله الحمراء دي حتى في الريف دلوقتي الحرم ده زمان بص تلاقي سمك عجب ما سمك عجب لبن كده شكلها جميل صافيه ما ترى فيها من فطور ابدا كان دلوقتي تشوفها بنفسك المهم اللي بتروح فوق تروح بس اذا كنت تشوف من التلوث برضه ولا يكون عينك بتغشيش ده حلال المهم يعني في شتى الاحوال مش هتشوف كان في زمان قمر يطلع على الناس ينور فسيدنا جابر قاعد قصاد الحبيب المصطفى يبص على وجه الحبيب ويبص على البدر في السماء فالرسول ابتسم ما لك يا جابر قال والله انك اجمل من القمر يا رسول الله اعلن القرن مين احلى ليه سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم حتى ان سبحان الله سيدنا نعيمان بن بشير الله يرضى عليه كان دليل الخلقه كما قلنا فكان بيتمحك في سيدنا الحبيب كل ما يخطب واحده تبص عليه كده شكله هي حره الشرع ادها ليه الجزئيه دي لا ان تقبل ولا ان تقبل فراح للرسول كده يا رسول الله نعم يا نعيمه اتزوج من الحور العين في الجنه يعني ما فيش يعني قفلت يعني في الدنيا ولا ايه ما فيش يعني امل الرسول يعمل له ايه ها قالوا تتزوج ان شاء الله في الدنيا وفي الاخره برضه يعني عشان يطمنك ومتع على وجهه بيده ها قال فكان الصحابه يحبون النظر الى نعيمان من ملاحه وجهه بعد مسحه الرسول الله كف ما أحلاها من كف وما أشرفها من كف وما أنظفها من كف وما ألينها من كف وما أعطرها من كف وما أرحمها من كف كف رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم احشرنا في زمرته واحشرنا تحت لواء وأوردنا حوضه واسقنا من كفه الشريف شربة لا نظمأ بعدها أبدا واسكننا معه في الفردوس الأعلى يا رب العالمين النهارده معنا حديث حلو أوي كان لازم المقدمه دي قبل الدخول على حلاوه الحديث لان الحديث اصلا في باب حلاوه الايمان شوف شوف الباب البخاري سماه ايه حلاوه الايمان لان الايمان له ايه له حلاوه والمعصيه يا حضرات لها مراره ومن ذاق عرف يا سلام اللي يذوق ركعتين في جوف الليل ما يذهبش واللي يذوق تدبر القران يا سلام ها واللي يذوق حلاوه مجالس العلم ما تعوضش ها ولذلك هضرب لك الناس اللي بعيدين والعياذ بالله عن رحمه الله يبصوا عليك انت يا غلبان رايح الجامع وجنب الجامع ورايح جنب العلم وجنب ده وقاعد بتزوق في الجامع في الحرب والست عين لابسه النقاب ولابسه الخمار والعرق بيتساقط منها والمساله ايه؟ المساله بالنسبه لها مش سهله خلي بالك اهل الدنيا بيبصوا عليكم وبيسخروا هضرب لك مثل عشان تستريح لو في شويه عيال بيلعبوا عيال عندهم 7-8 سنين بيلعبوا كوره الكوره مستحبه عند الاطفال ولا غير مستحبه؟ مستحبه رحت انت ناديت على ولد منهم تقول لك ايه؟ تعالى اشغلك شغلانه تشيل شكابتين الرمله دول بالكيس ده او بالجردل ده تعديهم شارع التحرير توديهم داير النحل الولد مطيع تروح ايه؟ ماشي وراك واخد الجردل يعبي شكرتين الاسمنت او الرمله ويعدي بيهم الناحيه الثانيه ويتعب يستنى العربيات تعدي مشقه ويعرق بس فرحان ومبسوط لانك مبسوط بيه لانه عارف قدرك وقيمتك العيال اللي بيلعبوا بقى باصين على الواد ده انه ايه؟ اهدى صح لا؟ ساب اللعب ها؟ وراح اشتغل طب يقول لك طب ليه؟ اهو بالضبط شويه الصبيان دول هم اهل الدنيا والولد اللي بيشيل الاسماء الرمله وفرحان ده هو انت اللي سلكت طريق الرحمن وارضيت الله عز وجل. هو وصف عليك نفس البطه. الله ايه اللي يخليه يروح للشيخ عمر ولا للشيخ فلان ويقعد في الزحمه ويتزاحم ويزقه ويسمع الحلال والحرام ويقعد يغير عقله من عيشته، طب ايه ده كله؟ طب اقعد معانا ويلا طلع عين الله. ها؟ لانه عيل لسه ايه ما بلغش، حتى وان كان قد بلغ 70 أو 80 فلم يبلغ الايمان بعد، لان الايمان له بلوغ وله سن مراهقه وله سن الرجوله. قد يكون رجلا وهو في 7 من عمره، وقد لا يكون رجلا وهو في 40 أو 50 من عمره. فالرجل رجل في ايمانه، ولا رجل لا رجل في عدم ايمانه. فالرجوله في الاسلام من ايمان وعدم الايمان، ليس القوي بالصرع ابدا، القوي قوي الايمان. ليس الغنى عن كثره العرض، انما الغنى غنى النفس. هذه مسائل يجب ان توضع في الاذهان. فالايمان له حلاوه، الايمان له حلاوه ذاقها صحابه الحبيب، حتى قال انس بن النضر يا معاذ بن جبل، قال له نعم، قال له والله اني لاشم رائحه الجنه خلف احد. وهو في المعركة قال أنا شامم ريحة الجنة ورا الجبل. واحد ربنا شممه رائحة الجنة في الدنيا، يدخل يموت ولا يستنى يرجع للدنيا تاني؟ يرجع فين؟ ده المؤمن حاول يفكر في قبره. الملكين ربنا يخفف عنا وعنكم حساب القبر ويثبتنا عند السؤال يا رب. الملكين يسألوه سؤال، أتريد أن تعود إلى دار الدنيا؟ هم بيعيطوا عليك وبيندبوا بالطم واللي بيعمل، تحب ترجع؟ أو طلب أهو ينفذه لك، أتحب أو أتريد أن ده المؤمن بس اللي بيسأل السؤال ده، لأن الكافر لو سأل لك بس رجعوا أنتوا بس الناس ودخلنا الجوامع ورحنا عند الناس الملاحيش وما أطلقوا متوع الجوامع لكم إنما ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ده كلام رب العالمين. طب ما توحدوه، لا إله إلا الله. فالمؤمن بس اللي بيسأل السؤال ده، أتحب أو أتريد أن تعود إلى دار الدنيا مرة أخرى؟ يقول إيه؟ أتريدان أن تعيداني إلى دار الأحزان والهموم؟ قدماني إلى ربي قدماني. إيه؟ لأنه مش عايز، لأن قال لك أن المؤمن ينام في قبره كالعروس لا يوقظها إلا أحب أهلها. يعني إيه؟ يعني الميت على إيمان، ربنا يميت عليكم على الإيمان يا رب، ويحينا على الإيمان، ويجنبنا ويقوم الفتن ما ظهر منها وما بطن. العروس الصبح مين يصحيها؟ العريس او اهلها جايين يباركونها، شكلهم حلو ولا شكلهم مكشر؟ شكلهم حلو. والعريس يوم شكله ايه؟ مبسوط كويس، لسه كويس، لسه احنا في البدايه لسه كويس. طبعا مش عارف يضحك عليك. في احدى المحاضرات في اخواننا في الحج قلت جمله انا قلتها كده يعني اعتباريه يعني دوليه، جمله اعتراضيه لزقت يا اخوات كل اللي معانا، وانا احيانا بقول كده. المهم هقولها لك برضه، قول يعني الواجب خلي بالك من الست بتاعتك، لان الست عندها وعائين او انائين او جرابين، ها يعني تمام اي حاجه، خرجين، كيسين، ها كيسين، اثنين كيس، خلي بالك كيسان، كيس مخروم وكيس مش مخروم. الكيس المخروم الكيسين دول يخص الميموري الذاكره، ها الكيس المخروم ده تحط فيه اعمالك الطيبه وكلامك الحلو، والكيس اللي مش مخروم بتحط فيها دقاتك اللي مش ولا بد. خلي بالك بس الا من رحم ربك، يعني بقى خلي بالك من دي. ده في ستات ما شاء الله لا قوه الا بالله، وبالذات بتحاسب من الفرق. فالكيس الاولاني ده فين الدور على رصيدك يا عيل؟ وزي بالظبط ايه اللي ما عندوش حاجه في البنك يروح يقول له لا سمحت انا عايز اعرف رصيدي، رصيدك صفر صفر ازاي؟ الرصيد الثاني بقى ذكر لك بقى، فاكر سعد الدين خطبتني من 24 سنه؟ يا خبر ابيض، انت فاكره؟ ده الراجل عيل مش فاكر امبارح فطر بايه من الهموم اللي عنده، لكن هي فاكره. لا مش معنى كده ان يعني انت دلوقتي تحسن معاملتها، وان شاء الله احنا زي ما وعدنا في الجمعه الجايه ان شاء الله هندي جمعتين ان شاء الله، جمعه لحق الزوجه على زوجته، او الجمعه الثانيه ان شاء الله حق الزوجه على زوجها ان شاء الله، عشان يبقى ايه انا كده اديت لكم الامانه فايسكم كل من الدنيا ان شاء الله. كل واحد يتصرف ايه بما يملي عليه ايه دينه وقلبه. اللهم اجعلنا من اصحاب الحقوق والقائمين بحقك وبحق العباد يا رب العالمين. فللايمان حلاوه تراها عين البصيره ولا تتلمحها عين البصيره. يعني لما ابو بكر طلع كل ماله كان بيرى بعين البصيره ولا بعين البصر؟ لان لو راى بعين البصر هو شاف ايه لاولاده في البيت؟ بالبصر ما شافش حاجه، لكن بالبصيره ماذا قال لرسول الله؟ ماذا تركت لهم يا ابا بكر؟ ها تركت لهم ايه؟ الله ورسوله، ويا نعم ما ترك، ويا نعم ما ترك. اهل العلم علموني قالوا لنا ايه؟ اذا رايت نفسك تحبه اللي هو الله يعني عز وجل، اذا رايت نفسك تحبه فيبتليك فاعلم انه بدا يصافيك. ما دام انت شايف انك بتحبه ماشي في طريقه ما تعملش غلط، وشايف ان المصاف ده انت على دماغك صاروخ، اعرف انه بدا يصافيك بقى. لان معنى المصافاة عند الله ها ولنبلونكم، لازم الايه؟ لازم الابتلاء. اذا رايت نفسك تحبه ثم يبتليك فاعلم انه قد بدا يصافيك. خلاص دخلت الايه؟ دخل الود بينك وبينه. العبادي اصيبهم بالمصائب حتى اطهرهم من المعايب، احمي عنهم الدنيا كما يحمي اهل المريض مريضهم الطعام والشراب. ابنك عنده 40 درجه حراره، الدكتور يقول لك لا لحمه ولا فراخ ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ميه ساقعه ولا مش عارف ايه. الولد يظن بعقله الصغير ان اباه يرغبه، ولكن ابوه بينفذ ايه؟ التعليم، لان مخه اكبر من الولد، فبيؤذي الولد او بينعم على الولد في صوره اذيه. فالولد لما يصحى ويكبر يقول يا سلام ابويا ده قد ايه رحيم لما كان مانع عن الاكل، وقد ايه كان شفيق بيا لما كان مانع عن الشرب، وقد ايه كان حنين عليا لما كان مانعني من اللعب في الشارع عشان ايام المذاكره وايام الامتحانات. بعد ما يكبر يفهم. فانت اذا كنت ناضج الايمان كل ما المصائب تنزل على دماغك اعلم انك قريب الى الله عز وجل. واذا عدت عليك 40 يوم بدون مصيبه ولا ابتلاء ولا اختبار ولا نكد ها راجع حسابك مع الله. اتوحدون لا اله الا الله. حلاوه الايمان. عن انس رضي الله عنه، شو سبحان الله مصرفه يعني ايه ان احنا اتكلمنا في الاول عن مين؟ عن انس. الحديث النهارده عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوه الايمان. ده باب اسمه حلاوه الايه؟ حلاوه الايمان. اللهم ارزقنا حلاوه الايمان يا رب. ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما، وان يحب المرء لا يحبه الا لله، وان يكره ان يعود الى الكفر كما يكره ان يقذف في النار. صدقت يا سيدي يا رسول الله صلوا عليه. الكلام ده عظيم قوي. بيقول اهل العلم علماء الحديث يعني ده من اعظم الاحاديث الموصله الى الله، لان تحت عنوان يحبهم ويحبونه سوف نتحدث. المحبه اعلى درجه يعبد بها الله عز وجل، ومن احبه خاف منه، ومن خاف منه احبه الله. يبقى الاول ايه؟ احب الله. فلما حبيت الله ايه؟ الثمره بتاعت الحب هي الخوف. ثمره الخوف ان ربنا يحبني. فمن احبه خاف منه، ومن خاف منه احبه الله. يبقى هي ايه؟ حلقه ايه؟ ثلاثيه. تحبه الاول، اذا حبيته تثمر شجره المحبه ثمرات الخوف. اذا خفت منه الخوف ينتج لك محبة الله لك. طب ايه العوائق اللي تعوقني عن محبة الله؟ وايه الروافد اللي تغذي القلب بمحبة الله؟ ده موضوع تفسير الحديث النهارده ان شاء الله. اول حاجة نتكلم عن العوائق. ربنا يرفع عنا وعنكم ومن امامنا ومن امامكم وامام المسلمين العوائق التي توصل اليه. وضحنا لكم من قبل ان المؤمن فهو يسير الى الله والى الجنة. الجنة حفت بمكاره ولا بشهوات؟ بمكاره. والنار محفوظ ايه؟ بالشهوات. ليه الجنة محفوظة بمكاره؟ وليه النار محفوظة بشهوات؟ الجنة محفوظة بمكاره عشان اللي يدخلها يكون انتصر على امور خمسة. انتصر على نفسه، وعلى هواه، وعلى الدنيا، وعلى الشيطان، سواء شيطان الانس او شيطان الجن، خلي بالك، وعلى النفس، وعلى الهوى، وعلى الشيطان، وعلى الدنيا، وعلى المال والأهل والولد. ودول أعدى الأعداء، أعدى لك وعليك من إسرائيل ومن أمريكا، لأن عدوك الثاني بالظاهر واضح، عدوك الهجومات مش واضح، نفسك بتزين لك الأمر، تقف تصلي في المسجد، الشيطان يخش لك إزاي؟ يقول لك آه أنت بتطول في الصلاة عشان فلان وفلان يقولوا ده خاشع، بقول لك إيه؟ خف شويه عشان ايه؟ ما ياخدوش عنك فكره كويسه رغم انك وحش. هو عايزك تعمل ايه؟ تكوس الصلاه. تحت عنوان ايه؟ قال انه خايف عليك من الرياء. قل له اخرس يا لعين. اخسأ يا لعين لا تفسد علي عبادتي لله رب العالمين. انا اصلي لله لا اصلي للناس. خلاص. يبقى انت قفلت عليه باب الايه؟ باب الدخول فيك في الصلاه. في امر الزكاه. اه طب طلع 20 عشان يقولوا بقى. تتابع عشان لا ما تخليش تصلي كلك من الزاويه دي. يبقى اذا النفس والشيطان كما قال ابو بكر صديق الامه: اني بليت باربع ما سلطوا الا لجلب مشقتي وعنائي، ابليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم اعدائي. ده ابو بكر يقول ابليس والدنيا ونفسي والهوى اعدائي، اروح فين منهم؟ امال احنا نقول ايه؟ اذا كان ابو بكر اعداؤه اربعه يبقى احنا اعدائنا كام ان شاء الله؟ ها؟ ها؟ فالمسألة يعني مش سهلة. أبو بكر نفسه الله يرضى عليه، سيدنا عمر رضى الله عليه، سعيد بن زيد ها؟ لما مستخبي خبر من الأرب في بيته لما سمع صوت عمر، السيدة فاطمة بنت الخطاب طلعت في إيمانه يمكن يسأل، وأول ما خبر من؟ قال عمر يا خبر أبيض، خبرت بنت الأرب خبوني أنا أروح فين معلش؟ فاطمة بنت الخطاب عندها إشراقات، ربما يسلموا يا خباز، أتطمعين يا ابن بنت حنتمة؟ جدتها أنت طمعان أن يسلم عمر؟ والله لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر. يبقى عنده أمل ولا ما عندوش؟ من اللي شايفه، من اللي شايفه، لأن سيدنا عمر كان بيأذي المسلمين قد إيه قبل الإسلام؟ شوف نصر المسلمين قد إيه بعد الإسلام؟ قال لا، ده لو أسلم حمار الخطاب يمكن عمر يسلم من الخطاب. شوف بقى، أو لو بسم الله الرحمن الرحيم بعد ما تطهر الحدث في رعدة قلبه إيه؟ ارتجف. طه ما أنزلنا على ألا خبر أبيض، دلوني على مكان محمد. خلاص بدأت حكاية إيه؟ ذاق حلاوة الإيمان، صح؟ أو جينا برضه حلاوة الإيمان، بدأ الإيمان إيه؟ لأن الإيمان ده عامل زي إيه؟ القلب زي البيت، لو البيت ده ظلمة ومهجور تسكنه إيه؟ الخفافيش والبوم، صح ولا لا؟ والفران والحيات. لو النور نور البوم يعيش في النور، الخفافيش تعيش في النور، القلب كده بالظبط. لما يبقى معاصي تسكنه الشياطين، لما نور الايمان ينور الشياطين تنطرد وتسكن فيه الملائكه وتوحيد الله. ها ينطرد على طول الشر ويسكن مكانه الايه؟ الخير. ولذلك ايه المؤمنين كده عندهم يعني ثقه بالله في الله عز وجل، لان سبحان الله عندهم الايمان جوه. من يفتح الباب لعمر؟ الرسول اللي بيقول، والعلماء على رايين، علماء السيره ان سيدنا عمر رقم 26 في قائمه دخول الاسلام، والجمهور على انه نمره 40. يعني الناس بيقولوا في 25 واحد سبق عمر، وفي الاخر يقول لازم 39 واحد سبق عمر، وعلى خلاف هذا او ذاك. سيدنا عمر دخل في الاسلام وعنده كم سنه؟ 26 سنه، شاب معتز بشبابه، معتز بعيله عدي، قبيله عدي بتاعته. كان اذا سار كانما اشرف على الناس من فوق دابه، يعني لما يمشي مع الناس يبقى كان بص عليهم وهو راكب. خلي بالك ده ايه؟ ما شاء الله، يعني كان لما يمشي على الارض واحد راكب حصان او بغل، ها؟ راس عمر براس الراكب، فكان له هيبه. وسبحان الله، اول ما خبر واحد من الصحابه بص، انا عمر، انا يطلع لي عمر، انا مين مين يقف قدام القصر؟ مين؟ مين ياكل مع الاسد؟ حدش. يا حمزه، نعم يا رسول الله، لسه حمزه كان ايه؟ كان اسلم الصبح. يا خبر شو لما الاسلام ربنا يحب يعزه؟ والله ان المستقبل للاسلام ان شاء الله. رغم كل ما ترى فانا لا ارى الا بعين التفاؤل. يعني سبحان الله، انا ارى بعين التفاؤل باذن الله من سنه 2000 ان شاء الله مش هتيجي، ان كنا من اهل الدنيا او ما كناش، النصر سوف يكون للاسلام في بقاع الارض كلها ان شاء الله رب العالمين. بما نستقرئ من التاريخ، روش رجما بالغيب. شوف، طالما الباطل يشتد قوي اعلم ان جوله الحق قادمه. ان للباطل جوله وان للحق جوله وان جوله الحق هي المنتصره. فلنقذفه بالحق على الباطل فيدمره فاذا هو ذاك. فسيدنا عمر الله يرضى عليه الحمزه امر ان يفتح له. شوف بقى الحمزه يسلم ازاي برضه؟ ما برضه قصص لما حلاوه الايمان تخش. الحمزه راجع من الصيد، فكان اول ما يرجع يطوف حوالين البيت سبعا. انت ما تنامش. حمزه بن عبد المطلب خيره شباب مكه، وعم الرسول، واخوه في الرضاعه. يعني شوف خلي بالك، هو رضع مع ايه؟ مع سيدنا الحبيب، اخوات في الرضاعه ويبقى عمه. فالحمزه راح يطوف، واحده قابلته: اما علمت ما جرى لابن اخيك من ابي الحكم؟ ما عرفش ابو جهل عمل ايه لمحمد؟ واحده بتقول لمين؟ لحمزه. ماذا صنع؟ ضربه امام معشر من قريش. قالت فعل؟ قالت نعم. فلما وشاه شطر بيت ابي الحكم عمرو بن هشام اللي هو ابو جهل فرق الباب فتح قال حمزه قال نعم راح رافع السيف ومديله على دماغه فتح له راسه ردها علي ان استطعت كنت راجل رد الاسلام برضه عايش بالقوه ولسه ما اسلمش فسكت ابو جهل قال الحمزه اتضربه وانا على دينه الكلمه طلعت منه كده عفوا لكن انطقه الذي ينطق الاخرس اراد الله به خيرا رجع الى البيت في حاله هجوم قال ماذا اقول انا بقول ايه اضربه وانا على دينه حوله. فاذا بسؤال مكان الاجابه الحمزه بيجاوب على السؤال بايه بسؤال ثاني وما الذي يمنعني من الدخول في دين محمد طب انت بيدخل في دين محمد ليه بما يامر يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء وينهى عن المنكر وينهى عن البغي ويامر بصله الرحم وانا بان يعصي الكبير على الصغير وانا يعصي الله الله الله الله طب دي فضائل اخلاق طب بيان عن ايه عن كذا وكذا وكذا حاجات عظيمه جدا وراح داخل على ايه على سيدنا الحبيب اشهد ان لا اله الا انك رسول الله ده الصبح بعد الظهر عمر بن الخطاب لما ربنا يحب ينصر الاسلام رجل بألف ورجل بآلاف ورجل بأمة وألف رجل مش راجل صح ليه غداء كغداء السيف قال حمزة فتح راح دخل عمر الصحابة كذا طبعا أمر طبيعي فإذا بالرسول يجذبه من هنا من حادث الجلباب بتاعه جذبه وقع عمر على الأرض أما أنا لك أن تسلم ابن الخطاب وإلا أن ينزل الله بك من النكال ما أنزل بالوليد بن المغيرة قال له قد آن يا رسول الله خلاص أول مرة تطلع منه كلمة إيه؟ خلاص قد آن يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله تفرس وجوه القوم 26 أو 39 وبعدين لقي الرسول بيتكلم بصوت خفيف لسه الإسلام في مرحلة سرية قال يا رسول الله نعم يا عمر قال ألست على الحق خلي بالك بقى نشوف حلاوة الإيمان ها؟ ما فرقش ده لسه من نص ساعة طلع من بيته يقول دلوني على محمد كي أقتله تفرق بين الاب وابنه والزوجه وزوجها والاخ واخوه والاب والله بعد نص ساعه بيقول هو احنا مش على الحق قال له ايوه قال وهم على الباطل قال له ايوه هو على الباطل قال فلما نرضى الدنيه في ديننا ليه نعبد الله سرا لنخرج في صفين انا في صف والحمزه في صف وانت بيننا ونكبر وتسمع مكه كلها تكبير الله اكبر فما انت الفاروق يا عمر فرقت بالمرحله ومرحله ان الله ايه يعني لا يؤيد هذا الدين برجال من امثال هؤلاء سبحان الله يسير التاريخ في ركع ويذكر كده المؤمنون واحدا تلو الاخر بس كل واحد ايمانه ايه تعالى من يسمع قريشا القران ها عبد الله بن مسعود شوف عمر الطويل قد ايه عبد الله بن مسعود ثلثي ذراع 50 سم بس في الله بس في ميزان الرجال قد ايه القضيه لا يطول ولا يقصر لكن قضيه قضيه قلوب عبد الله بيشتغل عاد عند مين؟ عند أمية بن خلف شوية وعند أبو جهل شوية. من يسمع قريش؟ قال له أنا يا رسول الله. قال له يا ابن مسعود. طب خلي واحد له عزوة النعم. قال أنا يا رسول الله قاعد عند الكعبة. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه ذلك اضربه كده ويكمل اضربه كده ويكمل اضربه سبحان الله. ثاني يوم من يسمع قريش؟ قال أنا برضه. يا ابن مسعود يبقى دول تحملوا قد إيه؟ مش أنت تسأله في أرفة حتة ملف صغير يخوفك؟ لا ملف من يوم ياكي تعمل لك حتى ارشيف ها انت على الحق ولا لا ولا شايف نفسك على باطل لا كنت شايف نفسك على باطل اركع كان نفسك على حق فلا تخف الا من الله عز بن عبد السلام الله يرضى عليه دخل كده على الصالح ايوبي حاكم مصر دولة الايوبية قال له ايها الرجل مش يعني انت سادس ولا بتاع ايها الرجل انت بن ادم ماذا تقول لله يوم القيامة وقد بوأك ملك مصر وقد انتشرت الحانات تملأها القمور والقينات والمعازف في شوارع مصر ماذا تقول لله يوم العرض الأكبر فنكس الصالح أيوب رأسه يعني كلام طالح صادق مش يا باشا ده انت لولا انت كنت راح لك 60 سلامة لا مش كلام التلاميذ خافوا على العلم نفسه قالوا يا إمام أنا خفت منه خايف أنا كنت أكلمه أراد الشيطان أن يخيفني ولكني لما استحضرت عظمة ربي في قلبي رأيته أمامي كالقط الصغير. جه ابن تيمية حاكم بتاع الشام بيقول له ايه؟ محمد بن اسماعيل قال له ابن تيمية قال له قال له لقد آذيت شاه إيران، أنت زعلت الراجل بتاع إيران، حاكم بتاع الفرس سابقا ها؟ انت بتعالوا ما بتحبوا على المنابر، اذهب اليهم واستعطفهم تستفزع. رد ابن تيميه له ايه؟ لو انا لا اقبل ان يقبل هو يدي فكيف اذهب انا اليه؟ يا سلام، النبي كان بيجيب منين الرصيد ده؟ من حلاوه الايمان. وين اللي بيخلي الناس جلاله؟ انت كده يا ابني اهو حلاوه الايمان لما تمتلئ بالقلب ده. اسمع ابن تيميه عشان اطمنك، ها؟ انا عايز اطمنك. انت خايف ليه؟ ابن تيميه ليه بقى؟ ماذا يصنع اعدائي بي؟ انا جنتي وبستاني في صدري، ان حبسوني فحبسي مع الله خلوه، وإن نفوني من بلدي فنفي من بلدي سياحة، وإن قتلوني فإن قتلي لله شهادة، فماذا يقطع أعدائي بي؟ إيمان ولا مش إيمان؟ إيمان؟ إيمان ونص، إيمان إيه؟ إيمان دي إيمان صغيرة، إيمان إيمان إيمان قوي، إيمان في أصول الإيمان، حلاوة الإيمان، ففي عوائق تمنعك من الوصول إلى الله، والعياذ بالله. أول عائق النفس، تحب تنتقد لنفسك أنت. مراتك زعلتك تقول ازاي؟ ازاي تحرجني قدام العيال؟ طب انا بقى استنى لها فرصه وهعمل وقايه من الحلال. ليس القوي بالسرعه. ده انت مامور يا مؤمن من شعب الايمان اماطه الاذى عن الطريق. من باب اولى. تروح الاذى عن الطريق العام وما ترتبش مع مراتك البيت. الراجل الشرقي للاسف يتاسف من مثل هذه الاعمال، لان حلاوه الايمان مش جوه قلبه. لو جوه قلبه حلاوه الايمان لتاسى برسول الله. كان الرسول صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله، يعني مهنة أهله بيخدم معاه، يقطع معهن اللحم، يخصف نعله، يرقع ثوبه، يقوم معهن البيت، يعني ايه؟ يقنص البيت، يعني يقنص البيت. ربما تحتاج إحداهن لماء أو ملح فيقوم من على الطعام فيأتي به. سيدة عائشة تقول له نخدمك نحن يا رسول الله، معقولة دي؟ انت يعني كفايه الاعباء اللي عليك انا، طب ما احنا نغلب. قل الا اخدمك مره يا عائشه، مره لا يا عائش، مره لا يا ام المؤمنين، مره لا يا بنت ابي بكر. مداعبتك لزوجتك ده برضه، ده برضه في الثواب، مش تداعب زميلتك في الشغل بس، لا تداعب مراتك اولى. حلاوه الايمان تمنعها عنك اول شيء النفس. دايما نفسك عايز تنتقم، عايز ترد السوق بما هو اسوء، عايز ترى نفسك شيئا وترى الناس لا شيء، عايز تثير الفتن بين الناس. تروح تاخد شريط عالم وتوديه لعالم ثاني عارف رايه مختلف، شوف بيقول ايه. بس الحمد لله كثير من الاخوه العلماء ما بينزلوش هذا المنزل، يعني لان سيدنا الحي علمنا نحب ننقد حد، وما بال اقوام يقولون كذا وكذا، ما نروحش فلان ولا فلان. في النفس تبقى غيبه، ما ينفعش، لان الهماز الذي يذكرك بالعيب في غيبتك، واللماس الذي يذكرك بالعيب في حضورك، وهذا وهذا مكروه عند الله، محرم. يعني ده الشخصية مكروهين عند بعض. الهماز اللي بيهمزك بالكلام، ويل لكل همزة لغة. مين الهماز؟ ها؟ اللي بيذكرك بالعيب من ورا ظهرك لأنه جبان. والثاني اللماز اللي يذكرك في وشك على أنه صريح بس ده قليل أدب، لأنه بيحرجك قدام إخوانك. الدين النصيحة، والنصيحة على الملأ فضيحة. والرسول لما دخل الراجل شعره منكوش، خلص الخطبة، قال ما بال أحدكم مش يا فلان يدخل علي أشعث الرأس كأنه شيطان، أفلا كان في بيته مشت؟ إن الله جميل يحب الجمال، نظيف يحب النظافة، طيب لا يقبل إلا طيبا. وصلوا عليه. النفس ده أول عائق تعوقك عن الخير. أختك زعلتك، ردت عليك كلمة وأنت أخوها الكبير. لا والله أنا داخل لها بيت. نفسك اللي بتقول لك مش أنت. لو الإيمان وحلاوة الإيمان موجودة في القلب، تقولوا ماله لما أختي تدل علي؟ ماله تدل على مين يعني؟ ها؟ قالوا الأعرابية جوزك ولا ابنك ولا أبوك؟ من أغلى؟ قالت الابن مولود والزوج موجود والأخ مفقود. إذا أنا أغلى؟ لا. وأنت لما تتألم تقول إيه؟ أخوك يا أبو أخ أنت، ها؟ مش تروح تشتكي في المحكمة تقول أخويا؟ تقول لك يا أخي والله رحت رفعت قضية على أخويا، طب بلاش أخويا دي؟ بلاش أخويا دي؟ حتى عيب عليك. أنا أخاك أخاك إما لا أخا له، كفاع إلى الهيجة بغير سلاحي أو كطير بغير جناحي. فالمؤمن لو كده يعني الأخوة، ما كانش لك أخ من أبوك وأمك، لك أخ في الناس، لك جارك، لك زوجتك. الأخوة في الله لما توحدوه. لا إله إلا الله. النفس ده أول عائق. لو دفنت نفسك في أرض الخمول كما يقول أهل العلم. أرض الخمول يعني إيه؟ ما تحبش تخلي قصدي ناس تحب ايه؟ هو يبقى الظاهر بس، هو اللي موجود بس، الباقي لا، رايه هو بس مش راي الغير. رجل وحيد. لا، ليس هذا من الإسلام في شيء، ليس هذا من الإسلام في شيء، بل بالعكس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس بين أصحابه كواحد منهم، وما رؤي متميزا عن أقرانه قط. وقال إن الله يكره من عبده أن يكون متميزا على أقرانه، وقال صاحب الشيء أولى بحمله. ولما سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، ناخذ القصة وفي العبرة، خرجوا في سفر، عارفين انتوا القصة، كل واحد وزع عليه خب دور، قال علي نبض الشهد واحد، قال وانا سلخة، الثالث قال وانا نظفها، الرابع قال انا نظفها، قال الحبيب وانا علي ايه؟ جام الحفر. وده اصعب ايه؟ اصعب مهمة، ما فكرش يعني ده اصعب. قال انا صار انك فيك نحن وانت بقى. لا، ان الله يكره من عبده ان يكون متميزا على خلقه. ومن اداب النبوة كان يخلي اخوانه يمشوا هم من قدامه وهو ورا، سيروا امامي وخلوا ظهري لملائكة ربي. ابو طالب كان بيبعث معاه اثنين او ثلاثة حرس من بني هاشم يحرسوه، روح الكعبة ويرجع في حراسة. نزلت الآية، والله يعصمك من الناس. قال له يا عماه؟ قال له نعم. قال له لا حاجة لي بالحرس يحرس للحارس سبحانه. خلاص ده يخرج لوحده ويرجع لوحده. ما كان ممكن اي واحد يقول لك اقتل اليهود اللي احنا عايزين نعمل معاهم تصبيع وعندنا امل، بس عشان حنا في الجنة. خلي بالك، عزم الرسول صلى الله عليه وسلم، قعد فقعد في كرسي معين او جلسة معينة او مكان معين، قال لك تفضل هنا يا ابا القاسم. قشول يا رسول الله يا ابا، قال يعني يا ابا القاسم تعالوا في حتة معينة. قال الحتة دي فيها فوق فتحة، واحدة يهودية عندها غل مجهزة حجر، اول هو ما يقع تروح رمي عليه، وهو رايح على المكان جبريل ينزل غادر المكان يا رسول الله خلف ضره، قال والله يعصمك من الناس. ما يعصمه ثاني ام جميل زوجة مين؟ مرات عمه ابو لهب. تخيل ان دي كانت حماس بنتين من بنات النبي، عملت الحطب دي عتبة وعتيبة، اتجوزوا اثنين من بنات النبي. ولما جاء الاسلام ربنا سبحانه وتعالى اللي اكرم بنات النبي، وام جميل قالت لا انا خايف على اولادي احسن بنات محمد يخلوهم يكفروا بالالهه ويدخلوا في دين الرسالة. لا لا لا، طلعوهم. الحمد لله الحمد لله. فام جميل قالت الله نعمل فيه ايه؟ ده جايب حجر وجاي على الحبيب المصطفى جنبه ابو بكر، قربت على بعد متر نص متر، او رجل ارى الشر في عيني ام جميل يا رسول الله. الرسول يبص له ويبتسم، لان ايه؟ قدامه العنوان والله يعصمك من الناس. قالت له نص متر، اين صاحبك يا ابا بكر؟ صاحبك فين؟ ابو بكر يبص جنبه الحبيب قاعد. لو قال لها اهو، قال لها طب ازاي؟ يقول لها مش موجود، ما يعرفش يكتب. الصديق سكت، لم يهرب مني، راح رمى الحجر ومشي. ابو بكر يقول له يا رسول الله كيف لم ترك؟ قال يا ابا بكر وتراهم ينظرون اليك وهم لا ينظرون. مش ده كلام ربنا؟ وبص عليك بس ربنا ايه؟ انها لا تعمل ابصار ولكن تعمل ايه؟ القلوب التي في الصدور. اللهم ازل عن قلوبنا العمى يا رب العالمين. النفس. العائق الثاني الهوى. حاكم كل واحد في بلدنا ماشي على هواه، حتى في المثل الشعبي يقول لك ايه؟ خليك على خليك على هواك لما يجي لك على اباك. يقول لك ايه؟ او بسرعه الغائب. خليه على هواه، يعني خليه على هواه. لا، بس الهوى ده مصيبه. ان ما كانش هواك تبع هوى رسول الله تبقى تروح مش كويس. ليه؟ لن يقول ايمان احدكم حتى يكون هواه تبعا لما شئت به. هواك انت يبقى ماشي تبع الهوى بتاع سيدنا الحبيب، في الخطوه وفي الكلمه وفي المشوار وفي المجيء والذهاب والنوم والسير، كله كله الهوى. اجل الهوى ينضج لك ايمانك. حكم الهوى، فرأيت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم والعياذ بالله رب العالمين. لا يتخذ الاله إيه؟ بتاعه ايه؟ الهوى بتاعه هو اللي صيره. يقول لك انا عقلي اكلني الشهد. سبحان الله، يطلع الراجل يقول لك اصل الفن رساله. يا ابني الاسلام هو الرساله، لا الفن رساله. طب رساله ايه؟ وقد يكون رساله صح، بس رساله الشيطان للشياطين. انت زعلان ليه؟ ما رساله، بس يا بئس الرساله. ها؟ يقول لك لا، ده كان رحمه الله يتعبد في محراب الفن. الله، هو الماء الفن له محراب؟ طب ما خلاص ما في الكنيسه فيها محراب. ها؟ والمخور اليهودي في محراب او البيعه. فاكر انت من ثلاث سنين؟ ها؟ راعي فلسطيني غلبان الغنم بتاعته ضلت الطريق فدخلت الايه المعبد اليهودي في القدس القديمة. هي ماشية راح تدخل في المعبد ليه؟ كنبة عليها كم نسخة من التوراة، الغنم اكلت الايه التوراة. جابوا الحكام الكبير، ايه رأيك يا اخ؟ بلاش اخري، ايه رأيك انت يا اخي؟ ايه رأيك يا حكام؟ كان واحد يقول لك دلول يعني هم اللي بيسألوه ايه الحكم دلوقتي؟ الاغنام دي اكلت الكتاب المقدس، يبقى اللي في جوفها صار كلاما مقدسا، تصادر الاغنام لصالح المعبد. طب ما سيادتك ما تستنى لما الاغنام تتهضم يعني كده واشوف الحل ايه ولا لا؟ اله الا الله. بيدخلها في ولايه من الولايات الامريكيه في سوبر ماركت هناك بيبيعوا ازايز، الازايز ما فيهاش حاجه. ايه ده؟ يقول لك ده الهواء المقدس بتاع مدينه القدس. شوف اليهود عبوا الهواء بازايز وبيبيعوه للعالم. وانت عارف تعمل معاهم تطبيع، تطبيع ابو تطبيع. يبقى اذا الهوى، الهوى ده العائق من عوائق وصولك الى الله، ما دام هواك حتى تسمع الكلام يقول لك، بقول لك ايه يا استاذ؟ لا، اقبل الحق ولو جاءك من بعيد البغيض، واردد الباطل ولو جاءك من حبيب قريب. انا عايزك تحفظ دي، اقبل الحق ولو جاءك من بعيد البغيض، ما دام الحق اقبله، التعظيم سلام للحق. اردد الباطل ولو جاءك من حبيب قريب، ابنك، اخوك، عمك، زوجتك، اخوك، اي حد من حبايبك، صديقك يقول لك كلمه غلط، لا انصر اخاك ظالما او مظلوما. قال فانصره مظلوما، انصره ظالما ازاي؟ الرد عن ظلمه ذلك نصر الله، ترد عن ظلمه، توقفه تقول له لا في دي ما طلعتش، في دي ما مشيش معاك، في دي ما ينفعش. متوحد الله، لا اله الا الله. يبقى النفس، الهوى، وبعدين الشيطان. يا خبر ابيض على الشيطان ده، الشيطان ده عايزه مش درس واحد، ده عايزه كام درس عشان نأدبه، او يعني نحجمه، او نبين ضرره عشان نتقيه. اللهم ابعد عنا شياطين الانس والجن يا رب العالمين. الشيطان شيطانان، شيطان الانس وشيطان الجن. هكلمك النهارده عن شيطان الجن. شيطان الجن له اعوان اولاد، خلي بالك، وكل ولد له شغلانه شتى. يعني الشيطان له مهن، شيطان يكسلك عن صلاه الفجر. ازاي؟ قال شغلته حاجه واحده بس، يجي لما تنام يخبطك على دماغك بس انت ما تحسش، يقول لك نام عليك ليل طويل. ليلتك ايه؟ مش انس، نام. قال ويربط عند راسه ثلاث عقد. حلل بقى لما تصحى، والله ربنا اكرمك وصحيت تتفك عقد. يا حلال العقد يا رب، اوعى تقول بكره حلال 1000 حلال، انما حلال ايه؟ حلال واحد، مالهاش 1000 حلال، ايه؟ حلال واحد بس، ما غيره، لا اله الا هو. لا، لان سيدنا سعد في حربيه مع الفرس بص لقيوا 14 فيل جايين عليهم، والعرب اول مره يشوفوا موضوع الفيله ده، حرب بيشترك فيها فيله، عمره ما شاف، شافوا حصينه، شافوا جمال، شافوا حمير، شافوا بغال، شافوا بالبرزون اللي زي الزيتي ده، حاجات زي كده، طبعا هم شافوا الفيل، دي امه جايه من الفيل، اولاد الذين استوردوه جابوه من الهند، عارف الفيل الهندي؟ ها؟ استوردوه ودخلوا بيه المعركه. الفيل من دول مدرب على المعركه كمان، مش يعني فيل المسير ده اللي بتركبه في نزل حالات تركب ابنك عليه، لا ده فيل بتاع حرب. الصحابه عملوا ايه؟ ضجوا بلا حول ولا قوه الا بالله، فتوقفت الفيله في مكانها. يبقى انت بس عايز تستمد العون من من؟ خلاص انت عايز تعيد العوده، توكل على الله. وبعدين القعقاع بن عمرو السليم الله يرضى عليه راح دخل قال يا جماعه، قال يا قوم من يبايعني على الموت؟ راح اشرف العلم قال يا سعد نحن كتيبه الموت. نسمع الاذان ان شاء الله. على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا اخاف كل الخوف ان احنا نكتفي مثلا باذان مثلا اخواننا في مسجد دائر الناحيه، ولا مسجد اخواننا في دعوه الحق، ولا مسجد الصحابه، لان اي مسجد في محافظه الجيزه ينوم عن كل المساجد. انت بالظبط زي ما واحد يجري يجري يجري، واحد يروح مكعبله مره واحده يروح ماسك على وشه. الاذان الاذان لو ما اذناش مفيش قضيه، بس اخاف واحد يقول لك الله الله الله الله الله، دي واحد في الدوق ايه حرم الاذان، انا بخاف من المساجد بقى. لان اذان اي مسجد في الجيزه يؤذن، لانه اسمه العلم اسمه ايه بالفقه؟ فرض كفايه، اذا فعله البعض سقط عن الاخرين. لكن ما نقدرش نعمل حاجات يعني ايه غريبه على قلب الناس. لكن يعني ود داخلي ليا ان احنا ما نقطعش الدرس زي بالظبط واحد مفاعل كده وراح جمع الافكار من الثاني والكلام ده كده. المهم رحيم الله لا اله الا الله. القعقاع بن عمرو الله يرضى عليه من يبايعون على الموت 10 بايعوه على الموت. طب انا هدخل على الفيل الكبير بتاعنا اضربه ضربه. قال يا قعقاع ازاي ده؟ ده فيل قال اضربه بقوه الله ولا اضربه بايدي. راح داخل عليه مصوب برمح بالزلوه بتاعته مديله رمح وداخل عليه بالسيف فاطار جزءا من ايه؟ من الخرطوم بتاعه. ثور الفيل ثوره عارمه بتاع الخرطوم الطبع بتاع مساله بقى قديمه جدا الفيل هاج. فراح داخل عليه كتيبه الموت على رجليه عرقلته وقع على الارض فرت الفيله الباقيه فهجم المسلمون وفتحوا بفضل الله عز وجل بلاد الكفر. الايمان مش عايز سنه سنه. الايمان ده عباره عن قوه. الايمان عباره عن قوه. لان سيدنا داوود لما قتل جالوت قتله في ايه؟ بحجر. حجر قال لك واتفه عباد الله اللي يقتلوا بالحجر قوم لوط. ربنا عمل فيهم ايه؟ ارسل عليهم ايه؟ حجاره. حجاره لانهم ألعن خلق الله واسوا خلق الله على الله واتفه خلق الله عند الله قتلوا بحجاره. اصحاب الفيل قتلوا بايه؟ حجاره من سجيل. واخد بالك انت؟ سبحان الله. سيدنا داود نفس القضيه قتله بحجر. لما ربنا سبحانه وتعالى اكرم ابناءنا في الارض المحتله اللهم اعدها الينا محرره يا رب العالمين لا تحرمنا من الصلاه في المسجد الاقصى بعد تحريره من اليهود يا اكرم الاكرمين وانصر ابناءنا واخواننا في فلسطين اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا قو الارض من تحت اقدامهم انصرهم على اليهود يا رب العالمين اللهم احصي اليهود عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم احدا وانصرنا عليهم نصرا مؤزرا انك يا مولانا على ما تشاء قدير. ذلك قال حكيمنا العربي في القدس قد نطق الحجر لا مؤتمر لا مؤتمر ألنا أنا لا أريد سوى عمر. الحجر يلالي ولا أنا عايز عمر بن الخطاب مش عايز التطبيع ولا المفاوضات ولا المؤتمرات كان فضل. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ده كلام ربنا ولا كلام حد ثاني؟ كلام الله عز وجل خلاص سبحان الله. ومعذرة إلى الإخوة المجاهدين الفلسطينيين اللي زعلانين مني وبعدين بيقولوا أنت دايما تقول أطفالنا أطفال الحجارة في فلسطين ده إحنا فينا ناس كبار وكبار قوي أنت ما بتدعناش تدعي العيال الصغيرين على كل قد تكون سبت اللسان مني وبارك الله في من يوصل هذه الأشرطة إليهم لتشحذ عزيمتهم وتقوي جهدهم ويعني تشحنهم إيمانيا إن الله على ما يشاء قدير. من فضل الله سبحانه وتعالى بيسألوا الأطفال اللي عندهم 4 سنين و5 سنين في القدس المحتلة وفي يافا وفي حيفا في نابلس بيقول الولد أنت بتحب تلعب في إيه يا بابا؟ في لعبتك إيه؟ قال أنا ألعب أنا وأصحابي في الشارع لعبة المتاريس. الولد الصغير لما يحب يلعب يلعب إيه؟ متاريس يعني يبني حاجة ويتهيأله كده إن في دبابة جاية ويضربها إزاي ويستخبى له دي اللعبة بتاعتها. وسبحان الله من فضل الله عز وجل لما اليهود بيجروا على أي ولد فلسطيني يجري الولد في اي استخبت اي بيت فكل البيوت بيوتع لدرجة ان مرة دخلوا البيت اللي هو دخل فيه الست المسلمة الفلسطينية على سرته فبتحط الغسيل في جاردة كبير الولد صغيرة كده بعد داخل في الجاردة المغطية عليه بالهدوم دخل على اليهود شفتيش ولد دخل هنا تقوم فين ده انا قاعدة بس طيب ماشي راح ماشي. سبحان الله. ان الله يدافع عن الذين امنوا. واقسم احد ائمة المساجد في نابلس وقال والله في صلاة الفجر رأيت غلامين لم يقبل الواحد منهم التاسعة من عمره قاعد حاطط ايده في ايد ولد هما الاثنين تحتين حاطين ايدهم في بعض يقولوا اتبايعني على الموت تبايعني على الموت قالوا عايز تعمل ايه؟ قال له النهارده نطلع على اي دورية اسرائيلية نقتل لنا واحد او اثنين ونموت. فأقسم الرجل الإمام ان بعد الساعة 9 كده بعتوا له ان الولد رزق بالشهادة مش كل ولد واحد صايع يبقى يشتم الاسلام ويموت ولا ده شهيد وده شهيد واللي يسقط على المسرح اسمه شهيد واللي في ملعب زمولة والمجرم على لا لا لا الشهادة هنا سبحان الله رزق الشهادة فبعتوا للإمام عشان يجي يصلي عليه. فأقسم الرجل بالله وهم يفتنونه رأى طيرا ذوات أجنحة بيضاء لم يرى مثل جمالها قط تحوم حول القبر. لكن من المعجزات أمور غريبة للأسف الشديد إعلامنا يخفيها عنا لا أدري ما السبب، ولكن طبعا دعواتنا ما تزال مستمرة، وأمان عليكم يا أخواننا في كل صلاة تدعو لإخوانكم في فلسطين وفي بورما وفي تايلاند، والمسلمين في أمريكا والمسلمين في أفريقيا والمسلمين في دول الكومنولث والمسلمين في البوسنة والهرسك والمسلمين في كل مكان، أن يقوي الله عزائما وأن ينصرهم على أعدائهم وأن يجعلنا نصراء لهم ونصراء على الحق إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. العائق الشديد من عوائق الوصول إلى الله الشيطان، والشيطان أول نوع من الشياطين بتاع شيطان الليل ده اللي يخليك ايه يتقل عليك النوم وما يتلاقش برضه، تصحى تتفك عقدة يا حلال العقد يا رب، تقوم تتوضى تتفك الثانية، تقف لتصلي تفك الثالثة فتصبح نشيطا. هنا بتتغلبت على العقبة دي، لكن ممكن يكون هو اقوى شوية او انت اضعف شوية. ازاي؟ يؤذن المؤذن، هيا يا رب صلاة، شيطان يقول لك ايه استنى انه الحي على الصلاة الثانية، هو لما تمسك من الحته دي يبقى اقول على الدنيا مش السلام، يقول حي على الصلاه يقول سلام، يقول حي على الفلاح يقول لك حي على الفلاح يقول سلام، يقول سلام يقول حي يقول سلام يقول الصلاه خير من النوم، الراجل يعني الصلاه خير من النوم، ومن فيك حد يحس على دمه سبحان الله، يقول له بس سلام يقولها ثاني، الصلاه خير من النوم سلام يخلصها، الله اكبر الله لا اله الا الله، ولسه بدري بس لسه بدري اكتب يا خبر الساعة 7 الساعة 7 ما كنت قلت من زمان، ما خلاص هو العودة كانت شديدة شوية او انت اللي اضعف. لا تظن ان الشيطان غلب ولكن الولي هو الذي اعرض، يعني ايه؟ يعني ما تفكرش ان اليهود غلبون عشان هم اقوياء، لا، اليهود اضعف مننا واجبن مننا، وقال موسى عليه السلام يا معشر اليهود سوف تغلبون امما وممالك وسوف تغلبون من أمم وممالك وسوف تغلبون أمما وممالك ثاني، ولستم عندما تهزمونهم بأطهر أهل الأرض ولكنكم عندئذ أنجس أهل الأرض ولكن الذين تهزمونهم أشد منكم نجاسة. كلام خطير، القضية مش الشيطان بيغلبك لأنه قوي، إن الكرسي اللي الظهر اللي انت بتسود عليه مش موجود، لأن لا بلاش لما يكون خالك الوزير او واحد من المسؤولين نقيبك ولا ليك ظهر في حته تروح تحط رجل على رجل في المكتب تقضي مصلحتك، صح؟ خلاص التاني بقى ملوش عايزين ورقه دمغه، يروح يجيب ورقه يقول لا من العتبه، ما دمغه زي الدمغه بعد يجيبها له، لا دي بمبح احنا عايزينها خضره يا ابني ما تخليهاش خليها خضره ابدا، خلاص مالكش ضغطه، ولله المثل الاعلى في الايمان كده برضه مالكش ضعف، فهو الايمان وقوه الايمان والاستناد على رب العباد سبحانه الشيطان يغلبك، لان الشيطان كيف ضعيف. والست راحت تشتكي لاحد العلماء قالت له جوزي ماله ماله ماله جوزي ده غلبان ماله ده، قال ده مطلع عليا ومتعب واخلاقه وبيشتم، قال لها طب والحل؟ قالت له انا جاي عشان انت تحل لي الموضوع، قال لها سبحان الله يا ست انت معمول لك عمل وعايز يفطشها من عنده، مفيش فايده طب يعمل لها ايه؟ جوزها ما بيصليش ولا بيعرف ربنا، طب يعمل لها ايه؟ طب العمل ده يا سيدنا الشيخ انا عارفه الاسد اللي بيهدد القبيله هاتين بس شعريتين من بقه من ناحيه بقه كده ها؟ واحنا نعمل لك عليهم الاثر ولا العمل ده، وخلاص الراجل نسي الموضوع ان خلاص ايه ما اروح اقول للاسد واسترحنا لها ولا مش هتقول؟ وعادي بقى السلامه بقى ده هو اخوانا يقول لك سكتك صحراوي معرفش يعني سكتك صحراوي دي. المهم فالمهم اسبوع والست جايه ومعاها شعر الاسد، قال لها ازاي؟ قالت انا اول يوم رحت لقيت الاسد جاي هاجم عليا، رحت رميت له حته لحمه راح واكلها، رحت رميت له الثانيه راح واكلها، رحت ماشي ثاني يوم اول ما شافني قعد يهز ديله شويه رحت رميت له الايه؟ حته اللحمه راح اكلها ثالث يوم المهم لغايه ما جه ايه وراح قاعد جنبي راح نام في حجري، راح جاوب الشعرتين قال لها ادرك رواب الاسد ومش ادرك رواب عبد السميع، ده غلبان ده الجحر اللي بيحكي، انا مالي يا عم في كتب الادب لو فتحت كل ده فيها حاجات كثيره مش هتفهم. المهم ولك في التاريخ عبره عشان تبقى فاهم يعني. المهم خليك انت في ايه؟ الشيطان بقى بلاش نتكلم. شيطان الجن. شيطان الجن. طبعا. ادي واحد. التاني شغلته ولا شغلته يتنطط في البيت. والعياذ بالله. عارف العفاريت اللي بتتنطط في البيت. اهو ده الشيطان اللي بتتنطط في البيت. امتى? لو دخل الراجل برجله الشمال ولم يسم الله ولم يسلم على اهله. الشيطان تقول ايه بقى? ده مش شيطان واحد بقى. تقول ايه? دول كورة. دول مجموعة. فرق. ها? ضمنتم النبي وضمنتم العشاء. يا نهار كل شلبوت يا خبر. ضمنتم النبي وضمنتم العشاء. بيت الشياطين بتتنطط فيه الصبح. بيت ايه بقى? بركة ولا قلة بركة? بركة مين? ده لا. ده هذا الست تعبانة كل يوم في الطريق وبتاع والشياطين بتتنطط ايه? حط الاسم. الراجل جاي من الشغل. طلع عليه. غلبان قاعد على الريكسون بتاع تاكس ولا جاي من اتوبيس 700 رجله مهروسه ومنطلونه ممسوحه فيه النحزيه المهم يعني او ما كانش لا ده ولا ده المدير بتاعه ملبخ له في الكلام او اي حاجه واخد له خصم يومين فملوش نفس للاسف فبيتسكت عايز يطلع يعني يطلع اللي جوه يطلع على مين مش لاقي حد فين الغلبانه دي؟ ايه الاكل ده؟ ده شايط يا خبر ابو محمد شايط ده حتى ابدا انت نفسي يا اخويا يمكن تعبان شويه انت هتتعبيني او لا المهم ايه اذا دخل ايه السادة الشياطين بقى يبتدي ايه يشتغلوا بقى اديها كلمتين مش راجل لا لا لا راجل طب ايه على دماغك الله هي ترفع الصوت عليك ولا ايه لا لا لا المهم هي ايه الشيطان يروح لها هي بقى الله الله الله هتسكتي له لا ايه احسن يشوف فيها ها كلمتين من هنا وكلمتين من هنا ولعت حريق الشيطان يرقص بقى ها شغلاته ده تخيل تخصصه المنايل ده ها الساد الايه? الود بين الاحبة. يعقد الشيطان مجلسه او عرشه كل ليلة على الماء. فهجمعوا ابناءه. من اضل منكم مسلما اليوم فاضع على رأسه التاج? يا خبر ابيض. ما انت بتدي الجواز اللي بوظ المسلمين? ده الرسول اللي بيقول ده مش انا اللي بحكي. صلى الله عليه وسلم. يقول احدهم ظللت وراء فلان حتى اخر صلاة العصر. ليس انت. ايه يعني? بكره يتوب ويعرف ان صلاه العصر في وقتها والصلاه في وقتها افضل حاجه يصلي. ظللت وراء فلان حتى صنع كذا بالله البحر. ده الفيروس ده ابنه بقى الحقيقي الابليس ابن الابل ترى يقول له ده. ظللت وراء فلان حتى طلق زوجته. يقول له انت انت ويلتزمه يلتزم انا ايه؟ يحضره ويبوس يقول له انت ابن الحقيقي. شيطان ابن شيطان. انا احط على راس التاج هذا اللي بوظ العلاقه بينك وبين مراتك. راجع حساباتك كده اوعى الشيطان يخش بقى شوف اول ما الست تزرجن خف انت شويه الجو يهدى التفاهم وانت هادي التفاهم وانت غضبان ما ينفعش ما ينفعش لن ياتي بنتيجه ما تصلي على رسول الله عليه الصلاه والسلام ايه الشياطين التانيين قال لك في الشيطان ها اسمه الولهان ايه الولهان ده كمان عامل اسماء غريبه ها الولهان تعمل ايه الولهان قال بقى انا اجل الموسوسين في الصلاه انت توضيته كله تقعد تصلي يجي معذرة ها في الدبر فينفخ ونفخه يتصور لك ان انت طلعت ايه؟ ريح اوه كده في الجماعة نعمل ايه دلوقتي؟ نحرج بقى ولا نكمل الصلاة؟ ايه بتقعد يعني مشاهد بيت صلاتك؟ ومن الاسلام عالم واحد اشد على الشيطان من 70 عابدا ليه؟ ابو هريره وضح لنا قالوا انا ابو هريره حي واحد يحس بنم فيه حاجه طلعت منه كده ولا حياه في دي قال ان لم تسمع صوتا او تشم رائحه فصل فانك طاهر متوضئ يا سلام يا ابا هريره عشان يقفل الباب على الوسوسه يعني انت لو فتحت الباب في الوسوسه مش هتخلص قول له لا ده انا بقى لا شميت ريحه ولا فتحت صوت انا وضوئي صحيح وصلاتي مظبوطه ها والهان بقى طب وصلاتك يجي لك يعمل لك ازاي بقى؟ انت سجدت سجدة واحدة. انت ما ركعتش. انت نسيت الفاتحة. انت نسيت مش عارف ايه. انت عليك صلاة الظهر ما صليتهاش وتصلي العصر. انت يفكرك بلاش دي يفكرك بحاجة ثانية. انت في الصلاة بعد الصلاة تروح تطلع الشغل. ولقيت بقى فلان اتأخر انتش فيه. ولقيت فلان زعق الله الله الله ده ايه دخلك في الموبايل بقى؟ بلاش. يسيب ده كله ولقيت بتصلي بصوت جميل احكام كده مظبوط ايش غنى وايش ادغم وايش اخفاء ولا لا انت تقول نفسك ايه يا سلام ده انا صوتي حلو بشكل ها هو اللي بيديك الحقنه دي ربنا يبارك في اللي علمني انت تقول كده بس كان عندي ولد كبير ابنه كان غريب دخلنا في المحظورة اهو. وما ادراك بقى خلاص بقى بدأت انت ايه كانك مش في الصلاة بقى. فانت لازم تقفل عليهم ده الاول جوه. اول ما اقول لك صوتك انا اقول لك ايه احنا بصلنا وانا دلوقتي في صحة موسيقى. ربنا يهدي الجميع. ربنا يهدي الكل يا رب اخ كريم. يعني في طريق ان شاء الله للتوبة. ربنا يتوب علينا جميعا من اهل الغناء يعني الفن. فبيقول لي في حد سمعت سيدنا الشيخ الشيخ في صلاة العشاء امبارح في الحرم. قلت له الصوت حلو قوي. قلت له والله لك ما ده شيخ فلان انت مش عارفه ولا ايه هو اللي صلى بينا الفجر امبارح ده اللي بقول. قال لا ده كان على المقام بتاع ريق شغل عليه لغايه اخر السلم الموسيقى. انت فين المتهمين ولا صلاة فيكم. هو راجل يعني لا يطمن على ما ايه انا مش على السلام اياه. وربنا يتوب على الجميع. اللهم توب علينا جميعا يا رب. يعني برضو الشيطان انت تقفل عليه بقى اول ما دخلت في قلوبك الشد والجذب اللي بينك وبين الشيطان في الصلاه هذا هو ثوابك في الصلاه. الشياطين لها شغلانه ثانيه دي لها شغلانات كتير قوي. تدخل في قلبك الخوف من قول الحق. يا عم عندك عيال يا عم خاف على مراتك يا عم خاف على روحك يا سيدي شوف اكل عيشك العلماء دول مش هينفعوك وهكذا. تتكش غلط صحيح. شوف اللي ينفعك ما انت كويس وانت في منك ده انت احسن واحد. ده انت لو فيك التل في الدق ولا في كيسك هتعمرك. بس اصابك بالغرور لان الشيطان بيبتليك باربعه امور اساسيه الكبر الحسد الحقد الضغينه ودي كلها مخطط شيطانيه يجيب لك الايه الكبر فما تقبلش الراي الاخر حتى لو كان على حق. تقول له لا ولو يقول له يا عم يقول له ابدا ويدخل في قلبك والعياذ بالله الحسد. والحاسد انسان لا يرضى بقسمه الله ويدخل في قلبه الحقد تبقى حقول على نفسه كاره للناس ويدخل في قلبك الضغينه ما تحبش حد وده انت ما تحبش حد الناس ما تحبكش وتبقى ممقوت عند الناس وعند رب الناس. اللهم حببنا اليك وحببت الينا يا رب العالمين. من ضمن كمان مهن ووظائف الشيطان تحلية الحرام يخلي الحرام حلو ويخلي الحلال وحش وصعب. نصها ايه؟ يحليلك زميلتك يا سلام شوف كلامها حلو ازاي ويخليك تقارن بينها وبين الدبش اللي ايه؟ انت بتهيألك كده بينك وبين ام محمود الغلبان. غلبان يا عيني قبل ما غلبان تقول كلمتين ولا حاجه حملها حملها ها؟ لكن ايه؟ الشيطان يخليك تعقد مقارنه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ المن سار في الطريق فاعجبته امراه تقول الاسلام بيخاطب الفطره ما بينحقهاش. هل فليأت اهله فهذه امراه وتلك امراه. يا سلام يا رب رشيد عيالك دي ست ودي ست دي حلال طيب. وراجل الاعرابي تجوز ست كبيره في السن اكبر منه بكثير قوي فشافته بيداعب الجاريه. اسال الله الله الله يا رجل اتداعب الجاريه وعندك الحلال الطيب. لا حلال نعم طيب الله وحر بقى او شوف الشيطان بيخليله ازاي ده ها الشيطان وحلال اصلا احنا مرات بس هو شايف انها طيب ابدا. فالشيطان يخليك تقارن وتستقل نعمه الله عليك ها. والاكل اللي يقول لك الفن فنك تطلع الواحدة شبه عريانه في التلفزيون ولا في على الشاشه ولا في السينما ولا في الفيديو ولا بتاع ها وتقعد انت سبحان الله. والستات ايه حماتك تقول لبنتها ايه بقول لك ايه لو اتحجبتي جوزك عينه تروح كده ولا كده. هي لا سمح الله بنتك هتتحجب قدام جوزها. مش عيب عليك لما تتكلمي مظبوط. خلينا يا مستمعين نبقى عاقلين. هو احنا قلنا لك اتحجبي في البيت تتحجبي امتى؟ في الشارع وعلى الغريب صح ولا لا؟ ودي الاستثناء على القاعده. الاستثناء الاستثناء انك انها تبقى بره البيت لكن القاعده تبقى فين؟ تبقى قاعده ها؟ لكن المشكله انها ماشيه وجاريه وراكبه وناظره ومنظوره ها شركه متهمه. ده كان عايزينها تتفخم ملاكي ها تقريبا هي ايه؟ هتلبس الحجاب نص ساعه ساعه الاسلام بيخاطب مين؟ بيخاطب انها تقعد وسط بره البيت مش تقعد 24 ساعه بره ودقيقتين جوه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.